فقد يظن هذا صاحب المنكر أن ما هو عليه إنما هو أمر مباح في أقل أحواله ولا غضاضة فيه، وهذا شيء مشاهد أن بعض أصحاب المنكرات إذا أنكر عليهم احتجوا بأن ذلك لم يرد في سالف زمانهم عن الإنكار ولم يوجهه إليهم أحد، فيظنون أن هذا من المعروف أو أنه من المباح. ثم أيضا في هذا الإنكار إظهار للعلم بحيث إن الإنسان إذا ترك الإنكار اندرس العلم، وظن كثير من الناس أن المعروف من المنكر أو أن المنكر من المعروف وأنه لا غضاضة فيه، وهذا شيء مشاهد لا سيما مع طول الزمان في فعل المنكرات. يظن كثير من الناس أنها لا غضاضة فيها، ينشأ عليها الصغير ويشب عليها ويشيب عليها الكبير. أما ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله هنا وقد أشرت إليه مرارا فيما سبق من أنه يجب مدافعة هذا القدر، وهو أن مشابهة الأمم السابقة أمر واقع لا محالة، فيجب علينا أن ندافعه لأن الله تعبدنا بذلك وأمرنا به. ثم هي سنة الله عز وجل التدافع بين الحق والباطل، وقد علمنا علما جازما أن أكثر الناس لن يؤمنوا، وأن هؤلاء الكثرة لن يتحولوا إلى مسلمين، ومع ذلك نحن مأمورون بمدافعة الباطل والكفر ودعوة الناس إلى الإسلام، فينجو من كتب الله عز وجل له السعادة. ثم أيضا يبقى العلم ظاهرا وحيا لا يخفى على أحد، فتتضح المسألة ومن أراد الحق فإنه يجده، فلا يكون خفيا فتندرس معالمه ومن أراده لا يصل إليه، وإنما يبين الحق للناس وقد تنفتح له القلوب ولو بعد حين. ثم أيضا هؤلاء الناس إذا علموا أن هذا من المنكر فإن ذلك إيمان بحد ذاته، ولو أن الإنسان عجز عن تطبيقه في بعض الأحيان أو أنه حصل له شيء من التفريط أو الكسل أو غلبة الهوى أو التأويل أو نوع شبهة، فإنه إذا علم الإنسان أن هذا من قبيل الذنب فإنه قد يراجع نفسه، وعلمه بأن هذا من المنكر وقلقه من ذلك خير من أن يعمل العمل ولا يحرك ذلك في نفسه ساكنا. فإذا كان لا يعلم أنه من المنكر متى يرعوي ومتى يرجع عنه ومتى يندم على فعله أو يفكر في تركه؟ فهذه أمور تدل على أن هذه المدافعة أمر لا بد منه. بل أوضح من هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، ومع ذلك تعبدنا أن نقول اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فهذا شيء تعبدنا الله منه وقدر أن يكون من أسبابه دعاء المؤمنين، فنحن نفعل ذلك كما تعبدنا به. ثم في هذا أيضا أعني إنكار هذه الأمور من التشبه بالكفار ومتابعتهم، فيها أجر لمن فعل ذلك، فهي عبودية عظيمة جدا، هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، يحصل الإنسان بسبب ذلك الأجور العظيمة والمنازل الرفيعة عند الله تبارك وتعالى بفعله هذا. ثم فيه أيضا تحقق الابتلاء، يبتلى هؤلاء الذين على الصراط المستقيم بالآخرين الذين لم يسلكوها، فلربما يهابهم أو يتردد في دعوتهم أو يستحي منهم أو يخافهم فيترك ما أمره الله عز وجل به فيبتلى بذلك. كلما رأيت إنسانا عنده منكر فهذا ابتلاء عرض لك، هل تنكر عليه أو تستحي أو تخاف أو تهاب؟ وكذلك هؤلاء أصحاب الباطل فإنه يحصل الابتلاء لهم حينما ينكر عليهم منكر، كيف يكون فعلهم وقبولهم وردهم؟ فالله عز وجل يبتلي الناس بعضهم ببعض لينظر كيف تعملون، يبتلي المستقيم بالمنحرف والمنحرف بالمستقيم، كما يبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني وهكذا. وهذا أمر عام في كل منكر أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بوقوعه، في كل منكر وهذا أمر عام في كل منكر أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بوقوعه. وقد قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فقد برأ سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكون فيه شيء من المفرقين لدينهم، فمن كان متبعا له حقيقة كان متبرئا كتبرئته، ومن كان موافقا لهم في شيء كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر موافقته لهم. وما دل عليه الكتاب جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم، التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ففي الصحيحين أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فاقتضى أن جنس مخالفتهم أمر مقصود للشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة، ولأن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله: فاقتلوا المشركين، وقوله: فأصلحوا بين أخويكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض، أطعموا الجائع، فكوا العاني. ما معنى هذا الكلام؟ يقول في الصحيحين أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فاقتضى أن جنس مخالفتهم أمر مقصود للشارع. هذه قضية أشرت إليها فيما سبق، أن المخالفة جنس المخالفة أمر قصده الشارع، قد يكون هذا لمعنى فيه في هذا الشيء الذي أمر بالمخالفة فيه كالحسد مثلا، وقد يكون لمجرد المخالفة كالصبر من أجل المخالفة فقط، وإلا فإن إبقاء الشيب لا شك أن الشيب نور للمؤمن ولا غضاضة فيه ولا عيب، فليس الصبغ مقصودا لذاته وإنما قصد به مخالفة المشركين. وهكذا في أمور اللباس، فإن كثيرا من ذلك إنما قصد به مخالفة المشركين، فالعمائم مثلا، عمائم العرب كيف يلبسون العمائم؟ العمامة يلبسونها هكذا مطوية على الرأس مكورة، ثم بعد ذلك يحنكونها من أسفل الحنك، هذه عمائم العرب التي صارت عمائم للمسلمين. وأما عمائم أهل الكتاب فإنهم يكورونها فوق الرأس فقط، يلفونها فوق الرأس، هذه عمائم أهل الكتاب. فالمقصود أن المؤمن لا يتشبه بهم، مع أن هذا أمر لا غضاضة فيه من حيث هو، لكن يؤمر المؤمن بمخالفتهم. ولهذا لما طلب أهل الكتاب، لما طلب أهل الذمة في عهد شيخ الإسلام تيمي رحمه الله على أن يدفعوا أموالا جزيلة على أن يلبسوا بعض زي المسلمين كعمائمهم، وقف شيخ الإسلام وقفة قوية وحذر السلطان من ذلك، مع أنها قضية تتعلق بلبس أو بجزء من اللباس. لماذا يلزمون بلباس معين يغاير لباس المسلمين؟ لأن هذا أمر مقصود للشارع، لأن الشارع يقصد نفي الممازجة والمماثلة التي تؤدي إلى ممازجة ومماثلة في الباطن، فلا بد من المباينة بين الطائفتين، فهذا أمر مقصود للشارع، والأدلة الدالة عليه كثيرة جدا، منها ما ذكره شيخ الإسلام في السابق مع غيره من الأدلة التي لم يذكرها. فهذا أصل في هذا الباب، أن مخالفته أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، هذه احفظها. يقول: لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل، فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه أن المعنى المشتق منه معنى مناسب أن منه أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة. ولأن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله: فاقتلوا المشركين. الآن قوله فاقتلوا المشركين ما قال فاقتلوا القبيلة الفلانية وهي مشركة، وإنما عبر بالمشركين، اقتلوا المشركين، فيدخل فيه العرب والعجم وأهل الكتاب، اقتلوا المشركين، فعبر بهذا المعنى العام الذي يصدق على كل من وقع في هذا الوصف. والمشركين لفظ مشتق، وقد قرن به هذا الأمر اقتلوا المشركين فيفهم منه العلة، يعني كأنه يقول اقتلوا المشركين لشركهم، اقتلوا المشركين لشركهم، فتفهم العلة من ذلك. وهكذا في قوله فأصلحوا بين أخويكم، أمر بالإصلاح، ما قال فأصلحوا بين المقتتلين. لاحظ الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. القضية المذكورة هنا ما هي؟ هي الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين، هذا هو الموضوع الذي سيقت الآيات لتقريره. فما قال فأصلحوا بين المقتتلين أو فأصلحوا بين المقتتلين، وإنما عبر بمعنى عام وهو لفظ مشتق الأخوة. نعم، أصلحوا بين أخويكم، فدل على أن الأخوة في الدين هنا سبب للأمر بالإصلاح ودفع أسباب الشر ورفع أسباب القتال بين الطائفتين، فهذا أمر يفيد العلة ويشعر بها. فأصلحوا بين أخويكم أي لهذا المعنى للأخوة، ما قال فأصلحوا بين المتقاتلين. وهكذا في قوله عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، هذه كلها ألفاظ مشتقة. عودوا المريض أي لمرضه، وأطعموا الجائع لجوعه، وفكوا العاني لمعاناته ومقاساته آلام الأسر، العاني يعني الأسير. وهكذا في غير ذلك في غير حتى في غير باب الأمر والنهي، وهو كثير. الله عز وجل يقول مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فعلق الحكم هنا القطع، علقه بوصف. ومن أين عرف هذا الوصف؟ من هذا اللفظ المشتق السارق، يعني أن السرقة علة لماذا؟ للقطع. السرقة علة للقطع. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لماذا هذه الولاية؟ بسبب بعلة الإيمان، بعلة الإيمان. وهكذا في باب أوصاف الله عز وجل، فإن المشتقات تدل على أوصاف، ولهذا نقول إن جميع الأسماء الحسنى بلا استثناء مشتقة، وذلك أبلغ، لأن الاسم المشتق يتضمن صفة بخلاف الاسم الجامد فإنه لا يتضمن وصفا. فكل اسم سمى الله عز وجل به نفسه فهو مشتق، ومن ثم فإنه يتضمن صفة من صفات الكمال. يقول هنا: وأيضا إذا أمر بفعل كان نفس مصدره أمرا مطلوبا للآمر مقصودا، كما قال تعالى: اتقوا الله. وين المصدر؟ التقوى. فالتقوى مطلوبة، أمر بفعل، ما هو الفعل؟ التقوى، اتقوا الله. فالمصدر مطلوب، فتقول التقوى مطلوبة، التقوى مأمور بها. هذا المصدر هو ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل، تقول دخل يدخل دخولا. نعم، تقول تقول مثلا أكل يأكل أكلا، فهذا هو الثالث في تصريف الفعل، يقال له المصدر. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، فهو أحد مدلولي الفعل. الفعل يدل على زمان ويدل على معنى، دخل يدل على الدخول ويدل على أن ذلك وقع في الزمن الماضي، يدخل يدل على الدخول في المعنى ويدل على أن هذا الدخول وقع في زمن وهو المضارع. لكن حينما تقول الدخول ليس فيه معنى، ليس فيه زمان، دخول الدخول ليس فيه، وإنما فيه المعنى. وعلى كل حال، إذا أمر الله بفعل فالمصدر يكون مأمورا به، وإذا نهى عن فعل فالمصدر يكون منهيا عنه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا فعل أمر بالإحسان، فدل على أن الإحسان أمر مطلوب. آمنوا بالله، فعل الأمر آمنوا، والمصدر الإيمان، فالإيمان أمر مأمور به للشارع. اعبدوا ربكم، أمر بالعبادة، اعبدوا فعل أمر، والمصدر اعبدوا عبادة، فالعبادة أمر مطلوب للشارع. فعليه توكلوا، توكلوا فعل أمر ومصدره التوكل، فالتوكل مطلوب للشارع. هذه قاعدة، ليست طبعا من قواعد التشبه، ولكنها قاعدة من قواعد العلم تفيدكم في التفسير وفي فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. في سؤال عن هذا؟ نعم. كيف؟ تأخيرة. إذا أمر بفعل أو نهى عنه فإن مصدره يكون مأمورا أو منهيا عنه.